الرجوع إلى أكباه من العلماء، نعم، والكتب التي بقيت في أيديهم. وقال وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم كانوا أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لا قرى قرى السباح ها الظن انهم ندعو ها نعم لو قال لن لو كان ان الواو هذه ضمير لكن الواو هذه من الفعل ولهذا نصبح لن ندعو. اما لو هي ضمير تقول القوم يدعون ثم تقول القوم لن يدعو احدا صحيح يصيبها واو فالالف يصيبها الف فالالف انما تاتي بعد واو الضمير لا بعد واو الفعل. لا نعم اذا شرطا اي قولا بعيدا عن الصواب الى قوله فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. عندك من الايات لا الا اذا شرطا وش بعد إلى قوله فمن أظلم من الله. نعم. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه وكلا الموضعين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل هذا على عظم الشرك. وهل يشمل الشرك الأصغر فيكون غير مغفور أو المراد الشرك الأكبر؟ نشوف الآن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر نعم وأن يشرك به مؤول بمصدر لا يغفر إشراكا به. والمعروف أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر فالذي يحلف بغير الله ما يغفر له هذا إلا إذا تاب منه إلا إذا تاب. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بغير الله كاذبا من الكبائر والحلف بغيره صادقا من الشرك وخطيئة الشرك أعظم من خطيئة الكبائر. فالمهم أن هذا فيه دليلا أن هذا فيه دليل على عظم الشرك وأنه لا يغفر وظاهر الآية الكريمة ولو كان أصغر. ولكن ليس معنى لا يغفر أنه إذا تاب الإنسان منه لا يغفر له لكنه إذا تاب منه غفر له. وقد بين الله تعالى في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى الشرك بالأصنام كذا وأصل الشرك الشرك بالشيطان موجود نشوف إذا وما حدث مشكلة العبارة هذه نعم فاصلش أي شرط فاصل غير شرط فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون. هذا الشرك هذا الشرك بالمسيح الأحبار والربان والمسيح كل لا طيب. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. قول الله تعالى لعيسى هذا يكون يوم القيامة، والغرض منه توبيخ عابديه. أما الله يعلم أنه ما قال لهم إلا ما أمر به، لكن المراد بذلك توبيخ عابدي عيسى، مثل قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة تسأل توبيخا لمن قتل، وليس توبيخا لها هي، لأنها هي مشرع عليها. فهنا السؤال لتوبيخ من اتخذوه إلها من دون الله. وقال تعالى وما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. كيف بين ذلك؟ بقوله أيأمركم بالكفر. ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله تعالى في جميع صفاته. نعم. خلوكم معنا يا جماعة، شوفوا هذه الجمل. معلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، صحيح هذا ولا لا؟ هنا بل إنهم إذا سئلوا يقول من خلق السماوات والأرض، يقولون الله. ولا دعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، صحيح هذا؟ لكن من المشهور أن المجوس يقولون إن للعالم صانعين أو خالقين، لكنهم أي المجوس لا يرون أن هذين الخالقين متكافئين أو متكافئان في الصفات والأفعال، بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة، لأن الخالقين عندهم هما النور والظلمة، لكنهم يقولون إن النور خير وأفضل من الظلمة، ولذلك يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. فهم أي المجوس جعلوا للخالق صانعين، ولكن للخلق صانعين، ولكنهم لم يجعلوهما متساويين ومتكافئين، بل فضل أحدهما على الآخر. بل ولا أثبت أحد من بني آدم أنه إله مساوي لله في جميع صفاته. نعم شون؟ بل ولا أثبت أحد من بني آدم إله مساوي لله. نعم، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إله مساوي لله في جميع صفاته. ما رأيكم في هذه الجملة؟ لأن فرعون يقول لقومه ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي هامان على الطين، فيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، فكيف نوثق أو فكيف يكون كلام المؤلف هنا صحيحا؟ وقد ذكر الله عن فرعون أنه يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. شو يا عبد المجيد؟ أجب عن هذا السؤال، يبدو لي أنك أنت وصاحبك ما عندكم نية في الدرس الجيد، أنتم الآن متخلفين في آخر المصاد، وعندكم مصاد متقدمة ما جلستم فيها، ثم الواحد منكم نرى أنه ما يحفظ طباله ولا شيء، كأنه في واد وجماعة في واد. بس عندكم كتاب لكن ما تتابعون، ما تتابعون المدرس، هذا خطأ. إذا كانكم تبون تريدون الدراسة الحقيقة فكونوا مجدين، ما هو الواحد يجلس شوف زملائك كلهم الآن ماشيين مع المدرس وأنتم بس الواحد منكم يهوجس وناظر ولا. يلا أجب عن هذا السؤال، يقول ما أثبت أحد من بني آدم أن لله تعالى إله مساوي لله تعالى الصفات والأفعال، فهل يصح كلام المؤلف هنا والله تعالى يقول عن فرعون أنه قال لقومه ما علمت لكم من إله غيره؟ يلا عبد المجيد ما فعل اللي جنبه؟ لكن المؤلف ابن تيمية رحمه الله يقول إنه ما في أحد يقول يثبت إلها مساوي لله تعالى في الصفات والأفعال، وفرعون ما هو يثبت إله، يرى أن ما أحد له. طيب اللي بعدكم الأخ اللي مثلكم خلوك أبنى. يلا أجب. نعم يجلس، وأنا أحذركم من هذه الغفلة، أرى أنه يجب عليكم تجون إذا جيت والمصاد ما في أحد كونوا في أول مكواح منه علشان تمشون. طيب من يجيب على هذا؟ نعم ما أقرب إلى أن أصلا طيب يقول أنا ربكم الأعلى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. ويقول هذا أمام قوم، يقول ابني لطرح الذي أشوف هل هو صحيح؟ لا عندي غير هذا بس. نعم لا الله هذا يأمر الملائكة يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. نقول إن فرعون في قرارة نفسه لا يرى ما يقول، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول موسى له ما درى أبدا ما علمت، يقول له موسى لقد علمت يعني خاطر فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سكت ولا أنكر؟ سكت. نعم كذلك يقول الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا يمكن لأي أحد أن يستقر على هذا القول على أن للعالم خالقين متساويين في الصفات والأفعال، ما يمكن أبدا، بل ولا يمكن لأي عاقل أن يقر له قدم على أنه لا خالق للخلق أبدا. حتى الشيوعيون الآن لا شك أن العقل منهم يدرون بأن الخالق بأن العالم خالقا، لكنهم طبعا مثل فرعون ما يقرون.